ماذا تريد يا بيتر فينغرز؟ لا أعرف. أعطيه البروكولي. تحرك يا بيتر فينغرز، هيا هيا أفسح الطريق، التالي. هل تصدقون هذا؟ أصر تريسي على مساعدة شمتي في تنظيم الصف وقت الغذاء. قال لها حسناً لا بأس يا فتى. ماذا تعني لم يعد هناك أطباق حلوى؟ لم يتم تسليمها اليوم، حظ سيء. لا حلوى، لكن أحتاج لتناول السكر. كيف سأصمد بقية اليوم؟ ليست مشكلتي، هيا تحركوا. يو رفاق، انظرا إلى هذا. ماذا؟ لقد كذبت تريسي علينا وتعطي أطباق الحلوى لأشخاص؟ هذا ظلم كبير وعلى الأرجح غير قانوني. علينا أن نصلح هذا الخطأ. عملية عاصفة الحلوى ستنطلق. بصمة القدم. لولا، نريدك أن تشتتي الانتباه بهذا غطاء قلم. تخيلي غطاء القلم بقرنين وأرجل كثيرة. رائع، أمر سهل مثل فطيرة التي سنتمكن من تناولها بعد قليل. هل يتبع مانيتي حمية غذائية؟ لقد نقص وزنه. انظرا هناك، انظرا. هذا أمر غير حقيقي، غير صحيح. إنه يلتهم اللازانيا مثل الحيوانات. أنتما محقتان. قطعة حلوى، قطعتين. أسرع. ثلاثة، نجحنا. رأيتما؟ إنها سهلة. ولذيذة. لص الحلوى. سرق أحدهم ثلاثة قطع حلوى جوز الهند. لقد التهم اللص كل الأدلة. ليس كل الأدلة، انظر، لقد ترك آثار قدمه. هذا خطر. أنت فعلا محق. علينا إذن مقارنة هذا بحذاء المتهم. أقترح أن نبدأ بأنجلو. أنجلو، هل أريتني باطن حذائك؟ يجب أن أكتب بعض الوقت. نعم. لا مشكلة. هل تعرف يا أستاذ فوت، كنت أفكر، لا يجب أن نتعامل مع الأمر باستهتار. إذا كنت تبحث عن اللص، عليك أن تتبع أسلوباً أكثر تنظيماً ومنطقية وحذر. فكر مثل المحققين. أنت محق. لو كنت مكانك لقمت بفعل التالي. خطة محكمة، أمر على كل الفصول وأبدأ بالأصغر سناً، وأقارن طبعة القدم بحذاء كل طالب في المدرسة. هذا منطقي حقاً يا أنجلو، شكراً. لكن يحب الأستاذ فوت الأسلوب المنظم المنطقي. حيث إنها تمطر ونحن عالقون في الصف، سنراجع تكتيكات كرة السلة. حسناً رفاق، ها هي الخطة. أنا معك. تعجبني فكرة الانتقام من تريسي. لا أريد أن أوضح الأمور، لكن الخطة تعتمد على عدم وجودك في الصف. لهذا سنحتاج أنجلو آخر ليحل مكاني. ماذا تقول؟ لدينا هنا كل ما نحتاج إليه. شير، اشغل زونكا بضع دقائق، هيا. لا مشكلة سيدي. كيف نشكل منطقة دفاع والفريق الآخر يلعب بمثلث الهجوم؟ سؤال ممتاز يا شيرود. حسناً، علامة خطأ تمثل الهجوم والدائرة تمثل الدفاع، أو العكس حقاً لا أتذكر. على كل، لنوضح أولاً مثلث الهجوم كما ألفه المدرب تيكس وينتر واستخدمه قبل جاكسون. ليس سيئاً، تضليل رائع. من على بعد؟ ربما أطلاع المثلث حيث يقف. لم أعرف أن عينيك كبيرتين. حسناً، كم من الوقت لدينا قبل أن يأتي أستاذ فوت؟ 24 فصلاً، 20 ثانية لمقارنة قدم كل طالب. المسافة بين الفصول. ولاعب الهجوم لديك 8 دقائق. استمر في توجيه الأسئلة حتى لا يلاحظ زونكا غيابي. حسناً. لكل لاعب التصدي للاعب من الفريق الآخر، ويخصص لكل لاعب لا أصدق أن أحداً لم يلاحظ الأنجل المزيف الرديء. ومن هنا تكون الخطة متناسقة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الخطة التي يلعب بها كل اللاعبين المحترفين. قصة شعر رائعة يا أنجلو، اختيار ممتاز، أفضل من القصة الحمقاء. يبدو أن شميتي لن يتحرك من مكانه، إذن إلى الخطة باء. سوف أعد لازانيا خاصة بي. الصلصال كاف. وطلاء أحمر ها هنا. هكذا. تبدو مقنعة بما يكفي. أحتاج الآن طبعة قدم تريسي. حان الوقت كي يؤدي شيرود ولولا دوريهما. ينطلق اللاعب الآخر في اتجاه منتصف الملعب. سيدي، شعرت بشيء يلمس قدمي، أعتقد أنه فأر. شعرت به. أنا أيضا. فأر. أرسلتها. أهلا حذاء تريسي، سعدت بلقائك. مطابقة تماما، أليس كذلك؟ لدي متسع من الوقت للعودة. رائع. انتهى فوت قبل الموعد بدقيقتين. تحذير، من الأفضل أن تغطوا أذانكم. وبعد هذا لقد رن الجرس مبكرا. هذا مذهب. من يذهب؟ أمر عجيب، لم ينتهي اليوم الدراسي. هيا بنا يا رفاق، الذهاب. يا أطفال، اجلسوا في أماكنكم، هناك خطأ ما. هناك أوقات فنية. يا أطفال، إلى مقاعدكم، إلى مقاعدكم. أمرك يا مدرب زونكا. نسي شيرويد ولولا أن يتخلصا من أنجلو المزيف. فقد أنجلو رأسه. مدهش. لا يهم، عثر عليه، اهدأوا. المدرب زونكا، علك لا تمانع في مقاطعتي للدرس. افعل ما تشاء، التدريب في الصف للرجال الضعفاء رائع. يا طلاب، أريد أن أرى باطن حذاء كل طالب. سمعتم عمي، فليتحرك الجميع. التالي. التالي. التالي. كيف ستقوم بتبديل اللازانيا؟ انظر إلى مناتي. هل نظرت إلى هذه اللازانيا اللذيذة؟ ألا تتمنى لو أنها كانت لك؟ لازانيا، أنا أريدها الآن. إنها تبدو لذيذة وشهية. أنا أريد مناتي. اللازانيا مناتي. أريد مناتي. أن أتذوق طعم الجبن اللذيذ في بطني. لازانيا، أريد اللازانيا الآن. مناتي، ما الذي أريد تفعله؟ اللازانيا. إنه الدليل، ابتعد. مناتي، توقف هذه اللحظة. اتركها. وثلاثة، اثنان، واحد. سددتها. أخيرا بعد الحركة في هذا اليوم الممطر. فلتعطينا اللازانيا الآن ولنرى حذائك. حسنا، بالطبع. ليس حذاء أنجلو، التالي. ماذا؟ هذا مستحيل، كنت واثقة أنه اللص. لكن تريسي، هذه طبعة قدمك. لا لا لا لا لا لا لا. هذا مستحيل. لقد سرق الحلوى، ليس أنا، أنا لا أسرق. تناولت 3 قطع. 3؟ تعالي معي يا تريسي، أنا مستاء منك للغاية. لن تحصلي على المزيد من الحلوى لمدة شهر. العدل مذاقه ألذ من الحلوى. أو اللزانيا. هل هذه المزيفة؟ لذيذة. هي كذلك. ليست سيئة. تحتاج أن تطلى بالأحمر. معذرة.